بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مواقف ونساء، ونواصل القراءة في موضوع مصرع الزباء. فانطلق المصور حتى قدم على عمرو بن عدي، وصنع الذي امرته به الزباء، وبلغ من ذلك ما اوصته به، ثم رجع الى الزباء بعلم ما وجهته له من الصورة على ما وصفت، وارادت ان تعرف عمرو بن عدي، فلا تراه على حال الا عرفته وحذرته وعلمت علمه. وقال قصير لعمرو بن عدي: اجدع انفي واضرب ظهري ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل، وما أنت لذلك مستحقا عندي. فقال قصير: خل عني إذن، وخلاك ذم. فقال له عمرو: فأنت أبصر. فجدع أنفه وأثر آثارا بظهره، فقالت العرب: لأمر ما جدع قصير أنفه. ثم خرج قصير كأنه هارب، وأظهر أن عمرو فعل ذلك به، وأنه زعم أنه مكر بخاله جذيمة وغره، فصار حتى قدم على الذباء فقيل لها: إن قصيرا بالباب. فأمرت به فأدخل، فإذا أنفه قد جدع وظهره قد ضرب. فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررت خاله، وزينت له المصير إليك، وغششته ليأتيك، ففعل بي ما ترين، فأقبلت إليك، فأكرمته، وأصابت عنده من الحزم والرأي ما أرادت. فلما عرف أنها استرسلت إليه ووثقت به، قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة، وطرائف وثياب وعطرا، فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي، وأحمل إليك من بزها وطرائفها وطيبها، لتصيبي من ذلك أرباحا عظيمة، وبعض مال غنى للملوك عنه. وكان أكثر ما يطرفها من الصرفان، وكان يعجبها، فلم يزل يزين ذلك حتى أذنت له، ودفعت إليه أموالا، وجهزت معه عبيدا. فصار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق، وأتى الحيرة متنكرة، فدخل على عمرو بن عدي فأخبره الخبر، وقال: جهزني بصنوف البز والأمتعة، لعل الله يمكن من الزباء، فتصيب ثأرك وتقبل عدوك. فأعطاه حاجته، فرجع بذلك إلى الزباء، فأعجبها ما رأت وسرها، وازدادت به ثقة، وجهزته ثانية، فصار حتى قدم على عمرو فجهزه وعاد إليها. ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك، وهيئ الغرائر، واحمل كل رجلين على بعير من غرارتين. فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها. وخرجت الرجال مع الغرائر، فصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلهم قتلوه. وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيف. ففعل عمرو ذلك، وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح، وصار يمكن النهار ويسري بالليل. فلما صار قريبا من مدينتها، تقدم قصير فبشرها وأعلمها بما جاء به من المتاع والطرائف، وقال لها: آخر البز على القلوص. وسألها أن تخرج فتنظر إلى ما جاء به وقال له: جئت بما صاء وصمت. ثم خرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، فقالت: يا قصير، ما للجمال مشيها وئيدا، أجندلا يحملن أم حديدا أم صرفانا تارزا شديدا؟ فقال قصير في نفسه: بل الرجال قبضا قعودا. فدخلت الإبل المدينة حتى كان آخرها بعيرا مر على بواب المدينة، وكانت بيده منخسة، فنخس الغرارة فأصابت خاصرة الرجل الذي فيها، فسمع له صوتا فقال: شر في الجوالق. فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت، ودل قصير عمرا على باب النفق الذي كانت الزباء تدخله، وأرته إياه قبل ذلك. وخرج الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة ووضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو على باب النفق، وأقبلت الزباء تريده، فأبصرت عمرا فعرفته بالصورة التي صورت لها، فمصت خاتما وكان فيه السم، وقالت: بيدي لا بيد عمرو. وتلقاها عمرو فجللها بالسيف وقتلها، وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها، وانكفأ راجعا إلى العراق. بلقيس ملكة اليمن ورجاحة العقل. هناك فوق مشارف الأرض وبين أفياء الثمر وخمائل الزهر وفسحات الأدوية ومسايل الماء، قامت مدينة مأرب عاصمة اليمن، وقبله أقيالها ومستقر عواهلها. وبين يدي هذه المدينة الغانية امتد سد مأرب، ومطلع الحضارة القديمة وآيتها الناطقة، وأدنى ما يقال عنه إنه 30 قنطرة ذرعها 3 أميال في مثلها، قد انبسط على جانبه جنتان هما صنع الله وآيته وحجته على تلك الأمة الوثاب الطموح. ومن حول هاتين الجنتين وبين أفيائها انتثرت قصور مأرب، تلك التي جاذبت دور مصر دقة الوضع وجلال الصنع والنزوع إلى السماء، ونازعت قصور فارس حسن النسق وروعة المنظر وجمال البناء. تلك هي مأرب، دارة الملك اليمني في عهد بلقيس ابنة اليشرح، أنفذ ملوك اليمن رأيا وأسناهم ذكرى وأهداهم سبيلا. ورثت بلقيس عرش زوجها وأبيها، وما كان لها بهما من حاجة اتخذت لنفسها عرشا بلغ من إبداع صنعه وجمال نسقه أن وصفه الله جل ذكره بالعظمة، فقال: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهو الذي وصفه تبع فيما يذكره الرواة بقوله: عرشها رافع 80 باعا، كللته بجوهر وفريد وبدر قد قيدته وياقوت بالتبر أيما تقييدي. قيل إن بلقيس أقامت في ملكها 15 عاما، بلغت فيها من جلال الصولة وكمال الفتوة أنها حين ركبت إلى سليمان عليه السلام صار في ركابها 100,000 من أمراء اليمن. أما وفور عقلها ومضاء عزمها وسناء منزلتها واستمكانها من نفوس رعيتها، فقد بلغ من أمره أن سليمان حين أرسل إليها يؤذنها بدينه ويدعوها إلى سنته كان كل ما كتب إليها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأما هي فلم تأخذها العزة بالإثم، ولم ينل من نفسها أن الكتاب لم يحوي تكرمة وتبجيلا، ولم يذهب برشدها أن صاحب الكتاب ليس له في ذات نفسها من بسطة الملك وقوة السلطان ما لها، بل جمعت كل من يلوذون بطاعتها من الملوك، وكانوا أولو مشورتها 312 من أقيال اليمن. وبرغم كل ما أسلفنا من أمر الكتاب أحلته محلا كريما، فقالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ثم انثنت إلي بعد ذلك فقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أما هم فوقفوا دون رأيها ونزلوا تحت أمرها لا، فقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. هنالك بسطت لهم أمر الحرب، وأنها مدعاة دمار الديار ومتلفة البلاد والعباد، فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ثم كشفت لهم عن وجه الرأي فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، كفيلة بأن تصرف ذوي المطامع وتجتذب بغاة الدنيا، فإن صرفته عن قصده فهو ملك، ولنا من بأسنا وقوتنا ما يثل عرشه ويفل غربه، وإن ردها وصرف عنها فعسى أن يكون نبيا يبصرنا الحجة ويهدينا سواء السبيل. فلما جاءت رسلها سليمان بهديتها التي جمعت من كل شيء أسناه وأتمه، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. حتى إذا استبانت بلقيس وضح الهدي من سليمان، تبدلت بدين آبائها دين الله، وكان ذلك سبيلا إلى طمس آية المجوسية بين أرجاء اليمن. آمنة بنت وهب، هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، كانت أفضل امرأة في قريش نسبا ومكانة، أصلها من المدينة، امتازت بالذكاء وحسن البيان، رباها عمها وهيب بن عبد مناف، وتزوجها عبد الله بن عبد المطلب، فحملت منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ورحل عبد الله بتجارة الى غزة، فلما كان في المدينة عائدا مرض فمات بها، وولدت آمنة بعد وفاته، فكانت تخرج كل عام من مكة الى المدينة، فتزور قبره واخوال ابيه بني عدي بن النجار وتعود. فمرضت في احدى رحلاتها هذه، فتوفيت بموضع يقال له الابواء بين مكة والمدينة، وللرسول صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنين، وذلك عام 45 قبل الهجرة. ام حرام تركب البحر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة؟ شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية ابن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. زينب بنت جحش تتفقد أهلها وأيتامهم. هي ابن رباب الأسدية من أسد خزيمة، أول أمهات المؤمنين وفاة. أمها أميمة بنت عبد المطلب، كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وتكنى أم الحكم. زوجها الله لرسوله وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من السماء. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فلما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دخوله عليه الصلاة والسلام بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين عن أنس. وكانت دينة ورعة عابدة كثيرة الصدقة، وذاك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أي بالصدقة. روى ابن سعد وابن الجوزي عن برزة قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر بن الخطاب إلى زينب بنت جحش 12,000، فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من إخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله. واشترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوه عليه ثوبا، ثم قالوا: أدخلي يدك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان من أهل رحمها وأيتامها. ففرقته حتى بقيت من بقية تحت الثوب، فقالت لها برزة: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت: فلكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فماتت في 20، وصلى عليها عمر، وهي أول من صنع لها النعش، ودفنت بالبقيع. تتزوج إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا يدخل عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعمة وكرامة يا رسول الله، ونعمة عيني. فقال: إني لست أريدها لنفسي.

فمروا على خيمة أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الكعبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذا يا ام معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي اجهد من ذلك. قال: اتأذنين لي ان احلبها؟ قالت: بأبي وأمي أنت، نعم إن رأيت بها من حلب فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ذرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتثاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربص الرهط فحلب فيه ثجى حتى غلبه الثمال، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم، فشربوا جميعا عللا بعد نهل، ثم أرادوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيلا عجافا هزالا مخهن قليل ولا نقى بهن، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين هذا يا أم معبد والشاة عازبة حيال ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزره سقلة، وسيما قسما في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح، وفي لحيته كثاثة، أحور أكحل أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، فهو أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن ربعة لا تنشأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنفر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. قال أبو معمد وهو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر: ولو كنت وافقته لالتمست صحبته ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. خديجة بنت خويلد ونزول الوحي. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،